الوداع خلاني في مزيك يا يدوس ما المغاري así que contigo he aprendido lo que nunca he aprendido, pero ahora para ti estoy en el